وطرد باطلهم أن تكون جميع صفاته مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهم، وذلك صريح الكفر. فإن علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء، فيدخل ذلك في عموم كل، كما استدلوا بقوله تعالى الله خالق كل شيء، فهذا صريح الكفر. فإن علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء، فيدخل ذلك في عموم كل، فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هؤلاء الذين استدلوا بقوله جل وعلا الله خالق كل شيء، جعلوا أفعال العباد مخلوقة للعباد، فأخرجوها من عموم كل، وأدخلوا كلام الله تبارك وتعالى في عموم كل. هذا شيء عجيب، ولذلك قال عن هذا الاستدلال من أعجب العجب رحمه الله تعالى. وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات، ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق، وإنما قالت الجلود أنطقنا الله ولم تقل نطق الله. كيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ لو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات، ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق، وإنما قالت الجلود أنطقنا الله ولم تقل نطق الله. بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره، زورا كان أو كذبا أو كفرا أو هذيانا، تعالى الله عن ذلك. وقد طرد ذلك الاتحادية، فقال ابن عربي وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، عمله الله بعدله. ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصير، لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره فيقال له أعمى، أي للبصير. والأعمى قد قام وصف البصر بغيره فيقال هو بصير. ولو صح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرا المريسية بين يدي المأمون، يريد ما ورد في كتاب الحيدة لعبد العزيز رحمه الله تعالى، وإن كان بعضهم يشكك في صحة نسبته إلى عبد العزيز المكي، وقد مر ذلك في أثناء ذكر ما قاله مما نقله عنه ابن بطة في الإبانة الكبرى، ومر تحقيق أن النسبة إليه إن شاء الله تبارك وتعالى ثابتة قائمة، فهو صحيح النسبة إليه إن شاء الله، وإن كان الذهبي قد شكك في ذلك. قال وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرا المريسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما ألا يخرج عن نص التنزيل، وألزمه الحدة، فقال بشر يا أمير المؤمنين، ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره، فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال. قال عبد العزيز تسألني أم أسألك؟ فقال بشر اسأل أنت. قال عبد العزيز وطمع فيه، لأنهم كانوا يرمون أهل الحديث أهل السنة لأنهم تيوس لا يفهمون ولا يدرون معنى ما يحملون على صفحات قلوبهم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأخبار، زوامل للأشعار لا علم عندها بما تحويه إلا كعلم الأباعر، فكذا كانوا يقولون في أهل السنة وأهل الحديث. فطمع فيه بشر عليه من الله ما يستحقه، وقال له اسأل أنت. قال عبد العزيز رحمه الله فقلت له يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منه، إما أن تقول إن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه في نفسه، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره.